عندي صاحبي يبي يفتح مشروع مع شخص تاني، بس المشروع هذا يعني عبارة عن مطعم. بس تعرف في مجتمعنا الاختلاط موجود، يعني في مجتمعنا في تونس، والمطعم هذا قد يدخله العائلات كما يدخله يعني النساء والرجال. يسأل عن حكم أنه يشارك في مشروع زي هذا. نقل يسأل عن إنسان يريد أن يشارك في افتتاح مطعم، والمطاعم كما هو معروف الآن يرتادها المحجبات وغير المحجبات، فماذا يفعل؟ يجعل خدمة المطعم حاضرة، يعني لا يجعل مكانا لجلوس الزبائن، والمرأة إن كانت متبرجة واشترت فلا شيء عليك، لكن أن توفر لها مكانا وتجلس مع صديقها وما إلى ذلك وهي متبرجة بهذه الطريقة هذا لا يصلح. فالحاصل لا تجعل مكانا في المطعم للإيه؟ للجلوس، بيعهم الطعام وهم يأكلوا في الخارج إن شاء الله، لئلا نكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. نعم تفضل. ماذا يفعل المهتم بإمام إذا زاد ركعة الإمام أو إذا زاد سجدة مثلا في ركعة من الركعات؟ الأخي بيسأل ماذا يفعل المأموم وراء إمام إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، يعني مثلا في الصلاة الرباعية قام إلى ركعة خامسة، ماذا يفعل المأموم؟ يسبح له، يسبح للإمام، وقد يستجيب الإمام ويرجع إلى إيه؟ يجلس، يجلس حتى إن كان استتم قائما. البعض بيظن أن الإمام ما دام قد قام واستتم قائما ما يرجعش، ده كلام فارغ، كلام ده في التشهد فقط، في التشهد فقط الأوسط، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من استتم قائما فليمضي في صلاته، نسي التشهد الأوسط وقام من الثانية إلى الثالثة مباشرة يبقى يمضي في صلاته، ومن لم يستتم قائما يعني إن شاء الله يكون قام كده لحد هذا المستوى بس ما استتمش فليرجع يجلس ويأتي بالتشهد الأوسط. لكن البعض يظن الكلام ده كمان إن قام الإمام إلى ركعة زائدة، لا ده باطل، مجرد أن يتفكر أن هذه الركعة زائدة يقطع فورا ويجلس على طول، يجلس ويحذف هذه الزيادة فيسبح له، وقد يأخذ الإمام بتسبيح المأموم وقد يعمل بيقين نفسه، فإن عمل بيقين نفسه وتمادى يظل المأموم جالسا، يظل جالسا ولا يتابعه، لا يتابعه حتى يفرغ الإمام من الإتيان بالركعة الخامسة، ثم يتشهد فيتشهد المأموم معه ويسلم معه ويسجد سجدتي السهو معه أيضا، هذا ما يفعله. نعم أستاذ حضرتك، بالنسبة لعقيدة أهل الإرجاء هل هم يبعد من النار المخلدين في النار؟ لا، المرجئة من أهل البدع ليسوا مخلدين في النار، لم يقل أحد إن المرجئة كفار، لكن هم ضلال، والضال لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار المشرك الشرك الأكبر، والمرجئة هم الذين يعني أخروا. الإرجاء هو التأخير، أرجع هذا العمل إلى غد، يعني أخره إلى غد، أجله إلى غد، فهؤلاء هم الذين أخروا. أرجه وأخاه وبعث المدائن حاشرين. طيب هم الذين أخروا العمل عن ماهية الإيمان، يعني قالوا الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وأما أهل السنة لما تقول للسني عرف الإيمان سيقول الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، دي عبارة ممكن واحد يقول لك الإيمان قول وعمل، لكن لما يجي في الصدق قول المراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. واخد بالك؟ عمل القلب واللسان والجوارح. المرجئ يقول الإيمان هو التصديق فقط، والأعمال ليست داخلة في ماهية الإيمان. الماهية يعني إيه؟ ليست جزءا من الإيمان. فطبعا دي مسألة خطيرة جدا، لأن الأدلة كثيرة جدا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أقرب شيء. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أشبع المفسرون قاطبة على أن المراد بقوله تبارك وتعالى إيمانكم صلاتكم. قد نرى تقلب، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبب نزول الآية أن المسلمين لما حولت القبلة قالوا: يا رسول الله، إخواننا كانوا يصلون إلى بيت المقدس ونحن الآن استقبلنا البيت الحرام، ما حكم صلاتهم؟ ضاعت؟ لا. قال عز من قيل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فأجمع المفسرون على أن المراد بذلك صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمان سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا أحسن، من قام رمضان إيمانا أحسابا، وهكذا. فهؤلاء هم أهل الإرجاء، نسأل الله أن يعافينا. من الذين هادوا والمجوس؟ المجوس مين والذين هادوا مين؟ الذين هادوا هم اليهود، اليهود. وأما المجوس فهم الذين عبدت النار، الذين يعبدون النار. ما هو الشرك تسرب إلى الناس من الأمور التي يزعمون أنها أمور عقلية. العقل لابد أن يكون خاضعا للشرع، خاضعا للضوابط وضعها الرب عز وجل لهذا العقل. فمنشأ الشرك المقاييس الفاسدة، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله، يقول لك: الله، هو أنت لما تكون عايز حاجة من الملك أو الرئيس الكبير تطلبها منه كده منك ليه؟ ولا تبحث عن واسطة تتوسط لك؟ واسطة، والواسطة دي مش هتجيب واحد الملك ما بيطيقوش عشان يتوسط لك، انت ضيعت نفسك. لكن هذه الواسطة لابد ان يكون لها، ان تكون لها وجاهة عند الملك. فالبعض قال ايه؟ الملائكة. الملائكة، وبتتطور بقى تطور الامر معهم، حتى زعموا ان الملائكة بنات الله. والبعض قال النار، ان هم المجوس بقى، النار. فالنار تأكل كل شيء، هي اقوى شيء في الكون. طبعا اعترضوا عليها بان الماء يطفئ النيران، ما دي كلها مقاييس فاسدة والعياذ بالله. فيما تقربوا الى النار، ما حدش قال ان النار هي اللي خلقت الانسان وكده، لا للاسف. نسأل الله السلامة والعافية. اوقعتهم المقاييس الفاسدة في عبادة غير الله. فإما يجي يقول لك: طيب، ما لازم يكون واحد ليه وجاهة عند الله. يعني ايه وجاهة عند الله؟ هو ربنا محتاج مساعدين؟ ده هو بيّن، شوف في مطلع سورة الفرقان: تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلي بالك، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلقك وخلق أعمالك وخلق. فلما يقول إيه؟ الذي له ملك السماوات والأرض، لا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، مش محتاج ان يبقى فيه رئيس الغفر والعمدة والامن والمخابرات ولا ولا يحتاج الى هذا سبحانه وتعالى. ولذلك امرك ان تحمده على هذه النعمة العظيمة، ما تقعدش تتشتت النفس بين هؤلاء وهؤلاء، يا ترى روح للعمدة، طب العمدة ممكن يوافق، لك رئيس المباحث يقف فيها، طب المأمور، طب لا. شوف في اخر الاسراء بقى، وقل الحمد لله، احمد ربنا على هذه النعمة العظيمة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ايه ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ملوش اولياء من الضعف، يعني هو مش ضعيف فمحتاج ناس حواليه والناس دول ليهم قوة وحيثية، لا، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله اكبر. فمنشأ الشرك من هذه الايه، يبقى ربنا مش محتاج ان هو يدي لفلان، واقول لك الايه طباخ الصيني لازم يدوقه، فتلاقي رئيس الجمهوريه ما دام بيسرق يسمح للتانيين برضه انهم يسرقوا، بس في حدود، لان هو بيسرق، لكن لو قرط عليهم ممكن يعصقوا الدنيا ويضيعوه، هينشفها عليهم ده يغتلوه. والله تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك. ها الله عز وجل قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، معنى الرجوع هنا الرجوع الى الدنيا، يعني الرجوع الى الموقف. شوف انا نسيت هذا القدر، جزاك الله خير. خلينا اتكلم فيه ثانيا، اولا علشان دي متعلقه بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. انظرونا نقتبس من نوركم، لما احنا قلنا ان مكر ربنا سبحانه وتعالى بالمنافقين انهم حين بعض كلها تفسيرات للسلف رحمهم الله، يعني احد السلف قال يقال يا فلان هذا نورك، ويا فلان لا نور لك، لا نور لك، وقال بعضهم لا يعطى نورا حتى اذا دخل على الصراط المقلب بقى يطفئ نوره، دخل على الصراط، الصراط مش أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر لنا أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، مش قادر الواحد مش قادر يتصور، أدق من الشعرة وأحد من الإيه من السيف. لكن في حديث أبي سعيد في الصحيح أن الناس يمرون يجوزون على الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يجوز على الصراط كالبرق، أو قبل ذلك طرفة العين، طرفة العين يكون عدى الصراط. يا الواحد بس يا رب ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك يا رب، طرفة العين، لمح البصر، نفس طرفة العين، البرق، الريح، الطير، أجاويد الخيل، الخيل المتينة السريعة، طبعا كل حاجة من دول تتفاوت في السرعة بتفاوت الايه الأعمال. ويعطون النور كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعطون النور على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، نخلة طويلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، وأقلهم نورا رجل يخرج النور من إبهامه، صباع رجله الكبير. يضيء وينطفئ، يضيء وينطفئ، عمال ينور شوية يروح إيه يخطو خطوة سنتي، ده إيه ده، وبعدين ينطفئ يروح واقف، واقف على ايه؟ على صراط ادق من الشعر واحد من السيف، وفي اسفله جهنم بقى والمقارع والاغلال والعذاب والسعير والمقمحون، يعني اشياء والحيات والعقارب، نسأل الله السلامة والعافية. شوف على قدر عمل اتعب، مش بقول لك اتعب، انا بتعب يا رب اجعل سعينا جميعا في رضاك يا رب. اللهم اجعل سعينا في رضاك، ونستغفرك من كل تقصيرنا يا رب، ونتوب اليك، من علينا بتوبة نصوح ترضى بها عنا. فلما يطفأ نور المنافقين على الصلاة يقولون الأهل الإيمان، إذا يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم. ما يعطون النور أولا الله جل يخادعهم. أيوه، هذه خدعة الله عز وجل، هذه خدعة الله، والله أعلم بمراده، لأن ليس هنا توقيف، لكن ده كلام المفسرين. بعضهم قال يوزع النور، يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك عندنا، بمهدي برضو ايه خدعة، هيدخل على الصراط اللي هو شايفه ده ازاي، هيعمل ايه، يمشي ازاي، او يعطى نورا او مدفع الصراط يطفئ النور. فيقولون الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني تمهلوا في المسجد شوية عشان نمشي على النور بتاعكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا الى المكان الذي يوزع فيه النور. فضرب بينهم بسور، ها، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. حين يدخل أهل الإيمان من ذلك الباب يغلق باب، ده اللي هو الايه الحجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيستغيثون حينئذ، ألم نكن معكم، مش احنا كنا معكم يا جماعة اللي حصل، ها كنتم معنا لكنكم فتنتم أنفسكم، انت ما لم تستمر على الاستقامة التي كنت عليها، والعبرة بالإيه، العبرة بالخواتيم والعياذ بالله، ولم تتعهد قلبك حتى عشش فيه النفاق، حتى ما تفعل من شوف رب العزة حتى يقول إيه سبحانه وتعالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي صحيح مسلم سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، في رواية أبي داود ثلاث مرات، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، خلاص يعني هتقع بقى، تختفي، تغرب، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ينقر الصلاة عمال طالع الناس دي كنقرز الديك، والعياذ بالله. ولا منافق عمل ايش؟ ها؟ ان الذي يفعل هذا الفعل منافق الاصلي، يعني الذي يعني منافق العمل اللي هو لا، ده منافق اصلي، لان الصلاة عمود الدين، مش النبي عليه الصلاة والسلام. اذا كان بمفرده لا يصلي، ها؟ منافق اذا كان بمفرده لا يصلي. لا، خلي بالك، المنافق يأتي الصلاة ولكنه إيه؟ لا يأتيها طمعا في رحمة الله تبارك وتعالى، إنما يأتي الصلاة لئلا يقال عنه منافق. في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا إن كان هذا من إيه، من عذر، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا إيه، إلا من عذر. كذلك فإن الذي يصلي الصلاة بهذه الطريقة ما صلى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك عند أصحاب السنن عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى في نهاية المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، ما صلتش، وده بينقص ثلاث مرات إلى أن قال الرجل الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فعلمه الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد والرواية في المسند رواية أحمد أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي فينقر صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال له منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. فقال لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ده يعتبر كده تارك الصلاة. الصلاة لها أصول، فلابد أن تؤدي العمل وبالكيفية التي أرادها منك رب العزة تبارك وتعالى. فالذي ينقل الصلاة بهذه الطريقة يكاد يكون يعني الإمام منعدم من قلبه، بالإضافة إلى أن صلاته لما تكون الصلاة أعظم الأعمال، حتى أن هذه الأمة سميت بأهل القبلة بالمصلين، نهيت عن قتل المصلين، قال هذا صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين. هناك من تعمد أن يقتل المصلين في أثناء سجودهم، اعمل ما شئت، لكن لابد أن تدفع الفاتورة أنت من أيادك أو رضي بفعلك، نسأل الله أن يحشره معه يوم القيامة. السؤال الثاني، أنت سيدك بتقول حديث البطاقة. في حديث البطاقة الرجل كانت أعماله كلها يعني فاسدة، حتى أنه لم يتذكر عملا صريحا عمله، لم يتذكر هذا، فخلاص بقى الرجل ده هيضيع. فلما جاءت البطاقة وفيها التوحيد طاشت كل تلك السجلات. بمعنى ايه طاشت؟ يعني هذا الرجل لن يخلد في النار، لان الحديث اصله فيه اشكالات، فيه اشكالات في تصحيحه وفي اشكالات في حمل هذا الحديث. لا يقال ما دام جاء بلا اله الا الله طاشت السجلات يعني سيدخل الجنه فورا، لا، انت لما تيجي تنظر في الاحاديث الاخرى، يعني مثلا من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، هناك زياده صحيحه، وان اصابه قبل ذلك ما اصابه الزياده صحيحه، لكن لن يمكث في النار الا ايه؟ بقدر ما فعل من السيئات. طيب، وقس على ذلك، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. في قصة الرجل الذي أمر أبناه أن يحرقوه، فربنا سبحانه وتعالى جمعه قال كن، فإذا هو رجل قائم قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فما لبث أن تلفاه برحمته. ورد ما يفيد أن ذلك الرجل هو آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، لأن النصوص الشرع متفقة على أن الناس ثلاثة يوم القيامة. هناك الإنسان الذي رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته في الجنة، وهناك من رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته بدأ في النار. في النار كده؟ لا، في النار بقدر ما ارتكب من سيئات ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ف فهو قد يرتكب من المعاصي ما الله به عليم، ومع ذلك يغفر الله عز وجل له. نحن لا نتألى على الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن ليس له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر لك. والديوان الثالث هو الديوان الذي لا يغفر أبدا، وهو الشرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلابد أن نفهم حديث البطاقة في إطار هذه الحقائق والضوابط. نعم. معلش سبقك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنوا، إن الذين آمنوا، فعايز توضيح بس. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هؤلاء حين تأتي شريعة الإسلام فقد قال الله عز وجل فيها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. فاليهود الذين كانوا على الملة اليهودية، ثم جاءت النصرانية فأخذوا بالملة النصرانية، ثم جاء الإسلام فأخذوا بالإسلام، هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. رجل كان كافرا أو كان كتابيا فلما جاء الإسلام أسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. واليهود الذين كانوا على اليهودية الحق، والنصارى الذين كانوا على النصرانية الحق، كذلك هؤلاء من أهل الإيمان ويحشرون مع أهل الإيمان. لكن متى جاءت شريعة الإسلام؟ فقد قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فهذا إجماع. فالذين كانوا على النصرانية الحق والذين كانوا على اليهودية الحق، هؤلاء مثلهم في ذلك مثل أهل الإيمان من المسلمين، دول إخواننا ومسلمون مثلنا ويحشرون معنا. وإن كانت أمة الإسلام يعني إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن آخر الأمم لكننا أول الأمم في الحساب وأول الأمم في دخول الجنة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أول من يجيز ويضرب جسر جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. فهذا هو المعنى. نعم أتفضل شيخنا. الله يبارك فيكم. نصوص السنة والقرآن أولا محكمة في أن الأعمال لها دور كبير، لكن بعض الناس يجيب أحاديث مثلا لها ملابسات خاصة، مثل حديث البطاقة، حديث مثلا حضرتك الرجل الذي يعني شك في قدرة الله عز وجل، حديث يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، فيجعل هذه الأحاديث كأنها عامة، فهي بعمومها تفتح الباب للأهل الضلال وأهل يعني الناس تقول خلاص الأعمال ما مهم خلاص، فكيف نرد عليهم في التعامل مع هذه الأحاديث التي يفتحون بها على الناس يعني؟ أصل هي في قواعد، يعني حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشير الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. الناس لا يدركون إلا قول لا إله إلا الله ويقولون أدركنا عليها آباءنا. فقيل لحذيفة أتنفعهم؟ سأله صلة ابن زفر قال: أتنفعهم؟ فضرب في صدره وقال: ثكلتك أمك. تنفعهم أو كما قال. طبعا لان القاعده هنا ايه في الاساس؟ انك لن تحاسب على شيء قبل ان يبلغك. قال الله تعالى: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. لانذركم به يا معشر السامعين الحاضرين للقران ومن بلغه هذا القران. فهذا لم يبلغه شيء. الذين استقبلوا بيت المقدس في حين ان القبله نسخت وصارت الى البيت الحرام كانوا فيه يصلوا على ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فاتاهم ات فقال: اشهد اني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. كانوا ركوعا فاستداروا 180 درجة. ما فيش إحم ولا دستور. استداروا 180 درجة ليستقبلوا البيت الحرام. طبعا ليك أن تتصور بقى الإمام بقى في المؤخرة هيدب راكعا لحد ما يأتي إلى المقدمة. النساء اللي كانت واقفة في آخر الصفوف فجأة بقت في القدام تتأخر إلى الخلف وهكذا. فيش فصال. فاللي هو العمل بالمنسوخ حتى يعلم الناسخ. فهؤلاء لا يعرفون. انت عارف طبعا الحتة دي زل فيها واحد من الأكابر جدا لكنه رجع فإن أدركت الصلاة فقط خلاص يبقى أنت مطالب بالصلاة. إن نشأ الإنسان في بيئة جاهلة ليس فيها إلا الصلاة والصيام أو إلا صلاتين البردين الصبح والعصر خلاص يبقى هو مطالب بهاتين الصلاتين فقط وهكذا. فترات معينة بس. نعم. يعني فترات معينة. فترات اللي هي الجهل. الجهل ملوش فترة. افرض إن هو في مكان في بلاد الزند أو الإسكيمو وبلغه بعض الإسلام دون البعض فهو مطالب بما بلغه من الإسلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وما لم يبلغه فليس مطالبا به حتى يبلغه. ومتى بلغه ففرض عليه أن ينصاع إليه وإلا حبطت أعماله وخرج من دائرة الإسلام. حديث البطاقة احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. الثاني اللي هو ايه كان ايه حديث الرجل الذي الشاك في قدرة الله. هذا قد يعرض للإنسان ولا يكون متعمدا انتقاص الرب سبحانه وتعالى اطلاقا. عائشه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كل ما نعمله يعلمه الله؟ قال: نعم يا عائشه صلى الله عليه وسلم. كل حاجه بتعملها ربنا يعلمها عز وجل. فقد يكون الانسان يبقى ده دليل على العذر بالجهل. على العذر بالجهل مش دليل على اخراج الاعمال من الايه من الايمان. ده دليل على ان الانسان قد يجهل شيئا فيعذره الله عز وجل بجهله حتى تقوم عليه الحجه الرساليه التي يكفر من خالفها قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى خلي الآية دي أمامك دائما. لكن احنا في الحاضرة والشرائع موجودة. وليس يعني أنا أقصد أن أقول لك هذه الأدلة ليست من الأدلة التي يستدل بها المرجئة. المرجئة ليس لهم دليل إلا أنهم قالوا الإيمان لغة هو التصديق. الإيمان لغة هو التصديق. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. يبقى الإيمان لغة هو التصديق. وجاء القرآن الذي نزل بلغة العرب مؤيدا لهذا. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فمتى صدق الإنسان كان مؤمنا. فناقشهم ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل مناقشة عظيمة. قال لهم يا جماعة كل مصدق بشيء فهو مؤمن به، فالذي يصدق بأن عيسى هو الله مؤمن، مؤمن بذلك لأنه مصدق به، أفيجوز أن نقول هو مؤمن؟ والذي يصدق بأي ضلالة من الضلالات يكون مؤمنا؟ فقالوا لا، الإيمان الذي نعنيه إيمان مخصوص. ليه يا جماعة إيمان مخصوص ليه؟ قالوا لأن الأدلة دلت على هذا. إذن ما دام الأمر دائما على الأدلة لا تتمحكوا في اللغة، لا تتمحكوا في اللغة، وإلا فهذا لازم لكم، هو باطل. ثم يقال للجهمية أنتم تقولون من صدق بقلبه وكذب بلسانه مؤمن لأنه مصدق. لم يعرف العرب قط أن المصدق بقلبه والمكذب بلسانه في نفس الوقت يسمى مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه وبلسانه، بالقلب واللسان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ده رد على مين؟ رد على الجهمية وعلى الكرامية، ودول من غلاة المرجئة، غلاة المرجئة. فليس أمامهم إلا أن يقولوا التصديق بالقلب وبالإيه؟ وباللسان. طب أي تصديق؟ ولا تصديق مخصوص؟ هيقولوا تصديق مخصوص. بأي شيء عرفتم أن هذا تصديق مخصوص؟ قالوا بالأدلة. يبقى إذن الكلام دائر على الأدلة لا على ما تقولون. أقول قبل هذا أستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مش عارف بقى